لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 11 من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي. وقد انتهينا من الضابط 3 وندخل في الضابط 4، وعنوانه كل الصفحة 99: كل مكلف راع على جوارحه لضبطها بالحلال والحرام. ويعم الضابط ونعم الضابطه كل مكلف راع على جوارحه لضبطها بالحلال والحرام ونعم ضابطه، يعني من الضوابط المهمة. تكلمنا في اللقاء السابق والذي قبله للضابط 3 بيان الضابط الأم للحلال والحرام بتفاصيله والمجمع على صحته، وهي تقوى الله. وبينت فيه كلام الإمام التابعي الجليل عون بن عبد الله الهزلي في صفة الفتوى، هو من أجود ما يكون هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم في حلة الأولياء. والضابط الثاني: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، وهي الضوابط الشرعية. أما الضابط الأول: الاستقامة على أمر الله ورسوله، وأولى هذه الضوابط. فبينت هذه الضوابط وهي لب هذا الكتاب، ضوابط الحلال والحرام. فقال الله تعالى، قلت: قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الضابط اسمه كل مكلف راع على جوارحه لضبطها بالحلال والحرام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكذلك جوارحك هي رعيتك، ولا بد أن تستقيم هذه الجوارح، ولن تستقيم الجوارح إلا باستقامة الراعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل كل واحد منهم عما اكتسب. فالفؤاد يسأل، القلب يعني، يسأل عما افتكر فيه واعتقد، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان راع على جوارحه، كأنه قال: كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولا. فهو على حذف مضاف، والمعنى الأول أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي، كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فمن أهم الرعية التي يهتم بها الراعي جوارحه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في بيته وهو مسؤول في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة في بيت أهلها في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالأولى أن تضبط جوارحك حتى تكون هذه الجوارح تابعة لك، فإن كنت على تقوى تبعت الجوارح التقي، وإلا بالعكس. قال: وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة وحالة من يعقل، فلذلك عبر عنها بأولئك. وهذا الكلام من القرطبي في غاية الجودة. بينت لك مسألة الراعي والرعية. وقال عبد الرحمن الناصر السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها في عبودية الله وإخلاص الدين لله وكفها عما يكرهه الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وأنت مسؤول عن يدك وعن قلبك وعن عقلك وعن لسانك وعن عينيك وعن أذنيك وعن قدميك وعن كفيك وعن كل جارحة فيك، كل جارحة تتبع الراعي. فإن كان على ضلال هلك وهلكت جوارحه، والعكس صحيح. وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه عما عمل فيها. قال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. وقال: ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل هذا مكتوب في لوح محفوظ، والملائكة الحافظين عن اليمين وعن الشمال قعيد، يقعدون لك، يسمعونك، يرونك، يكتبون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، الحلال بين والحرام بين، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما ربك بظلام للعبيد، ستكتب شهادتهم ويسألون، قفوهم إنهم مسؤولون. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من نصبه الله في مكان، في منصب، في ثغرة صغيرة كانت أو كبيرة، ستسأل. قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. المدير يسأل، وصاحب الأمن والبواب يسأل، الكل في حالة سؤال. يسألون، هناك دنيا نعيش فيها، نتكلم ونفعل ونعمل ونعتقد ونفعل ونفعل، ويوم القيامة تأتي الثمرة بالخير أو بالشر. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال الطيبي في هذا الحديث: أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك. هذا الفهم الصحيح. والقاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إن لم تتصور الشيء تصورا صحيحا هلكت، وحكمت على الشيء بالحكم الباطل. ما بني على باطل فهو باطل، فقال: وما بني على الحق على حق فهو حق. فقال في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلا بما أذن فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع منه، فإنه أجمل ثم فصل وأتى بحرف التنبيه: ألا كلكم راع، مكررا والفاء في قوله ألا فكلكم، فجواب شرط محذوف، وختم ما يشبه الفزلكة. الفزلكة احنا بنقولها المصريين بشيء سيء، ولكن هي مجمل ما فصل وخلاصته كما في المعجم الوجيز. الشيء يعني بتتكلم كلام طويل، ثم تفزلك هذا الكلام في الاختصار، والشيء يبقى ليس بالوسع الأول، إجمال وتفصيل. مجمل ما فصل وخلاصته، هذه هي الفذلكة، إشارة إلى استيفاء التفصيل. يبقى في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل راع إنما وجد في المنصب الذي هو فيه لكي يقيم ويحفظ الرعية من الدخول إلى النار. هو قيم وحافظ، كبر منصبه أو صغر، والكل راعي، رعية وراعي. فأصل الراعي حفظ الأمر والسير بالناس إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم. وقال غيرهم: دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد، كلام مهم. قال: دخل في هذا العموم، ما هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ففي راعي وفي رعية. فبين لك قد يكون الراعي نفسه له رعية يبدأ بها قبل أن يبدأ بالرعية التي ألزم بها. قال: دخل في هذا العموم المنفرد، العبد، الرجل أو المرأة، الذي يبقى الرجل لا زوج له ولا خادم ولا ولد، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه، كما في حديث مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذه هذا الحديث به قاعدة كلية، ابدأ بنفسك. يعني مثلا رجل فقير ومعه أولاد وليس معه من المال إلا ما يخرج لنفسه صدقة الفطر، فيخرجها لنفسه، فإن بقي إنفاق آخر فليصرفها على أولاده. ابدأ بنفسك، والبداية بالنفس هنا في هذا السياق تلزم جوارحك وتعلم. كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل العلم سلفا وخلفا، ما كان يقوم ولا يقعد ولا يمشي ولا يتكلم ولا يبطش بيديه ورجليه إلا بعد أن يعرف أحلال هذا أم حرام. نسأل الله السلامة والعافية. حتى فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، ثواب وعقاب، والوقوف عند حدود الله. قال: ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا ألا يكون مرعيا باعتبار آخر. هو راعي وكذلك مرعي على جوارحه. وهذا من أجود الكلام الذي سمعته في تفسير هذا الحديث، إنه غالب الناس ينظرون إلى الحديث لربما ما وقفوا على معانيه. فالأولى أن تكون راعيا على جوارحك، تضبطها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر، يعني حديث الباب: ألا كلكم راع. فزاد في آخره: فأعدوا للمسألة جوابا، فأعدوا للمسألة جوابا. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. هذه الآيات الجليلة من سورة الأعراف تبين هذه المعاني الجمة والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية. ما خلقنا إلا للعبادة، نبدأ بجوارحنا، لا يتكلم اللسان إلا بالحق ويجتنب الحرام في القول والفعل والعمل والنية في كل شيء حتى يستقيم لك دينك وأمرك كله. أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط وسنده حسن كما قال ابن حجر في فتح الباري. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. لو عمل الناس بهذا الحديث لساروا إلى الصلاح والفلاح وإلى الجنة. كل إنسان سيسأل، فانظر إلى مئات الملايين من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذه رعية، وأنت راع على المكان في كل منصب وفي كل حرفة وفي كل عمل، كل هذا سيسأل، كل هذا سيسأل. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بلا شك، ولكن هناك جواب وسؤال، وهناك راع ورعية. فإن انضبط الناس على منظومة الراع والرعية وفعلوا ذلك لأصبح الناس كلهم سعداء في أقل صغيرة وكبيرة، والصغيرة تحسبها صغيرة وهي كبيرة. فالقضية قضية تقوى وعدم غش وأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كل شيء أمانة ولا بد من مراعاتها. قال والابن عدي بسند صحيح عن أنس بلفظ: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه. فهذا الضابط الرابع: كل مكلف راع على جوارحه لضبطها بالحلال والحرام، ونعم ضابطه. أما الضابط الخامس: كيف تحوز بضوابط الحلال والحرام وأنت واقع في الحرام؟ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قضية الدعاء له شروط وله أسباب وله علل وله موانع، ليل نهار لا يعبد الله وفي حالة الضيق والكرب: يا رب يا رب يا رب، فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قال النووي في شرح مسلم، قال القاضي عياض: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو معنى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. القدوس سبحانه وتعالى وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل نقص. وأصل الطيب الزكاة، النماء والازدهار والنمو والطهارة والسلامة من الخبث ومن النجس ومن الفساد العقدي والقلبي والفساد والنجس المادي. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، القواعد الكلية والمقاصد الشرعية. وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء، اللي هو حديث كتاب 40 النووية. هذا الإمام فقيه أصولي ومحدث وحافظ ولغوي، فمن كبار الشافعية، ولا يأخذ بالمذهب الشافعي إلا بالدليل. وكل الأئمة هكذا، ليس عندهم تقليد، التقليد هذا للغبي والجاهل. قال الله، قال الرسول، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فجمع 40 النووية في غاية القوة، لذلك شرحها الإمام ابن رجب الحنبلي، وكذلك هو إمام وفقيه وأصولي وحافظ ومحدث، فشرح هذه 40 في كتابه جامع العلوم والحكم، بل أضاف عليها 10 أحاديث، فأصبحوا 50 حديثا تقريبا، فشرحها شرحا وافيا، وهذا من أجود الكتب التي يهتم بها طالب العلم. فقال هنا: منها 40 حديثا في جزء. وكذلك 40 النووية شرحها الكثير من أهل العلم لمتانة هذا العلم، رجل محدث وحافظ وفقيه وأصولي، فجمع زبد الأحاديث التي تجمع شتات هذا العلم الشرعي دين الإسلام في 40 حديثا. قال: وهذا الحديث وفيه الحس على الإنفاق الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. كل خير وصلاح يأتي من الحلال، أما الحرام فتتوالى وتنزل عليك المصائب وأنت لا تدري ما الذي يحدث، لا يفهم ولا يدرك ولا يعي ولا يستوعب. من أعمالكم سلط عليكم. ثم قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. قوله: وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، يعني هذا رجل ظاهر الحديث أنه يسافر أشعث أغبر، يسافر في الأسفار التي يؤجر عليها، ولكن لم يأتي بالأصل. قال: أي من أين يستجاب لذلك، يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب؟ القاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فكيف تطلب من الله أن يستجيب دعاءك وأنت لم تأخذ بالأسباب؟ وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بجواب أكل الحلال وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: إنما إني بما تعملون عليم، صلى الله على رسله وأنبيائه وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالأنبياء والمرسلين وأمرهم بالحلال والأكل الطيب، ومن ثم لما كان الأنبياء كذلك فينبغي لمن تبعهم وآمن بهم أن يكونوا كذلك. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يأمر تعالى المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري من أئمة التابعين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: أما والله ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. الحلال هذا هو الأصل الذي تبنى عليه الأجسام والقلوب والحياة والمعايش والدنيا. حديث البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. هذا هالك وضال ومضل، نسأل الله السلامة والعافية. والكثير من الآلاف بل مئات الآلاف من الأسر يكون ربها ووليها رجل عمله حرام، فانظر إلى الثمرة والنتيجة الذي تخرج من هذا الضال المضل. تتعدى أفعاله الفاسدة إلى أهله، زوجه، أولاده، إلى نفسه ابتداء، ولا يتخيل ولا يتصور ما يحدث له، لا ينظر الذي يحدث له من المصائب والبلايا وكذا وكذا وكذا. الزنا حرام، والكذب حرام، والسرقة حرام، والغش حرام، الصغير والكبير يعلم ذلك، ولكن القضية قضية هوى. وكان أمره فرطا، صاحب الهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فمن لم يضبط نفسه بهذه الضوابط هلك هو وهلك أهله، ومن ثم هلك المجتمع ثم الدول ثم الأوطان. العالم أجمع كيف بدأ؟ خلق الله سبحانه وتعالى آدم ثم حواء زوج وامرأة، كل على من على وجه الأرض، من مات ومن لم يخلق بعد إلى يوم القيامة أبوه وأمه آدم. فالأسرة هنا رجل وامرأة، زوج وزوجة، فإن صلح الرجل والمرأة كانت الأسرة طيبة، وإن كانت الأسرة طيبة أصبح المجتمع طيبا، فإن كان المجتمع طيبا أصبح البلد طيبا والوطن والعالم. فالضبط، ضوابط الحلال والحرام هي التي تمكنك من الاستقرار على المنهج المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول، يعصي رسول الله ويعصي الله سبحانه وتعالى، يشاقق من المشاقة، يشاقق من بعد ما تبين له الهدى. عرف الحلال والحرام، يعرف الحلال والحرام، جل الناس يعلمون الحلال والحرام إلا ما خفي على بعض الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أسس الأمور كلها معلومة للصغير والكبير والجاهل والعالم. فعدم ضبط النفس بالحلال والحرام يهلك العالم. أما الضابط السادس قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا من أهم الضوابط الشرعية. طبعا كل الضوابط مهمة. لما شرح الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي هذا الحديث قال كلاما سديدا موفقا، فقال في جامع العلوم والحكم وما بعدها: وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل إلا طيبا أعم من ذلك، وهو ألا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والنفاق والعجب. قضية مش قضية مادية، قضية قلبية. الأصل صلاح القلب، فصلاح القلب الطيب، أما القلب المريض أو الميت فهذا لا صلاح فيه. وهو ألا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والنفاق والعجب، يعجب بنفسه وبحاله، وهذا ليس من الدين. ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والمعتقدات. يبقى المسألة مادية ومعنوية، وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. لذلك قلت، قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا قول الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فقال: وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث. فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية من أجود الآيات التي تبين حرمة السجائر والشيشة وما شابه، بعيدا عن المخدرات اللي هي المخدرات يعني. يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. طب السجائر حلال خبيثة أم طيبة؟ يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. كل ما كان خبيثا ويؤثر على الإنسان لدرجة أن علبة السجائر مكتوب عليها تؤدي إلى سرطان الرئة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، جوارحك ستسأل عن بدنك وعن صحتك وعن مالك، كل هذا ستسأل عنه. فيقول لك مكروه. مكروه ايه؟ كل ما كرهه الله ورسوله فهو حرام. فالذي يضر ولا نفع فيه فكيف يحله الله؟ فقال: يأمرهم رسول صلى الله عليه وسلم، كم سورة الأعراف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أهلك أولى بالعشرين ثلاثين جنيه اللي بتصرفهم كل يوم تحطهم في السجاير؟ سبحان ربي العظيم، ستسأل. وقد قيل: والشيشة وما شابه. أمور عظيمة والله، نسأل الله السلام والعافية. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والمعتقدات أيضا. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين في المعتقد وفي الدين وفي القول والعمل والنية، يقولون سلام عليكم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ملائكة الموت تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون للمسلمين الطيبين سلام عليكم. فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده، فما سكن في محل قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله. ومن أعظم ما يحصل به طيب الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله، يزكو ينمو ويزيد وفي ازدياد دائم. وهذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال بعد تقريره إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال بالعمل الصالح. لذلك الناس يعني ما فيش فهم وما فيش تصور، يعني انت قلما ما تجد تاجرا امينا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ونادى بصوته يا معشر التجار، فانتبهوا اليه ونظروا اليه، ان التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. بدأ بهذه الكلمة ثم قال إلا من بر وصدق، جل التجار إلا من رحم الله وقليل ما هم، أساس في هلاك الأمة، غش ونفاق وإلة الدين وإلة أدب. ده الرجل منهم يتحايل على الشيء الفاسد ليبيعه لك، وبعد أن يقع الرجل على عدم العلم بهذا الغشاش والشيء المغشوش فيه، التاجر يفرح، والله رأيتهم، يقول أنا عملت مصلحة، وهو بهدل الدنيا، عمل مفاسد مش مفسدة، عمل مفاسد مش مصلحة. التجار هم الفجار. فالقضية مسألة كلها منظومة، منظومة دينية شرعية لابد أن تكتمل، ليس الراعي فحسب بل الرعية، وكل راع مسؤول عن رعيته. فينضبط الأمر عندما نسير على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإلا لهلكنا، هلك الراعي وهلك الرعية وهلك الرجل وهلك المرأة، الزوج والزوجة والأولاد. لذلك كان العهد الأول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في دين الله أفواجا، فكان عهد النبي وعهد الصحابة والخلفاء الراشدين كان فيه هذه الأمور، ثم توالت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية على شرار الناس. فقضية الأكل الطيب وأكل الحلال واجتناب الحرام هو أصل الأمر في صحة الجسد وصحة القلب وصحة الدين وصحة الزوجة وصحة النفس وصحة الأولاد وصحة التعليم وصحة الصحة وصحة السياسة وصحة كل شيء. الأكل الطيب، وأدخل ابن رجب الحنبلي الإمام، الطيب في المعتقد والعمل الصالح والتوكل على الله، أنه لا يطلب المدد إلا من الله، لا يطلب المدد إلا من الله، ولا العون إلا من الله، ولا الاستغاثة والاستعانة إلا من الله، وإلا لهلكنا. وكان ما يستغاث به إله من دون الله، فما ظنكم برب العالمين؟ قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ولهذا كانت هذه الآية اشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم. قالها ابتداء عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أنه تقبل الله مني ركعة لعلمت أني في الجنة. هذا خوف السلف، كانوا يكسرون الأعمال الصالحة ويخافون، كما في سورة المؤمنون، طوال الليل يعبدون الله ثم قبيل الفجر يستغفرون، هم في عبادة ويستغفرون. هذا هو الفهم الذي ينبغي أن تستقر عليه الأمة، ولو حدث هذا والله وتالله وبالله ما كان على الأمة أحد أفضل منهم، حتى الدول الكبرى. القضية قضية تقوى وخوف من الله، لا أن نكون عارفين وعالمين بالحرام وندعو الناس إليه. ما هذا؟ إلى الله المشتكى. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها في الآية يعني، فقال يتقي الأشياء التي لا يقع فيما لا يحل، يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل، والحلال بين والحرام بين. وقال أبو عبد الله الناجي أو الباجي الزاهد خمس خصال بها تمام العمل، انتبه إليهم. خمس خصال بها تمام العمل، العمل الصالح: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، معرفة الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا سبحانه وتعالى رحيم، اللهم يا رحيم يا رحمن ويا رحيم ارحمنا، يا عليم علمنا، هكذا. ومعرفة الحق، يبقى معرفة ربنا سبحانه وتعالى، معرفة الله، الأسماء والصفات، والعمل بالأسماء والصفات، والقاهر والغالب على أمره، وهو القابض والباسط في الصفات يعني، والمحي والمميت والرازق، فتدعو الرازق أن يرزقك، وتدعو العليم أن يعلمك، وتدعو الرحمن أن يرحمك. والرحمة إنما تكون بالأعمال الصالحة لا بمعصية الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويشاقق الله، يبقى ده منتظر إيه؟ ومعرفة الحق، الحق أبلج والباطل لجلج، كما في عندكم في الدروس والمقالات على موقع. الحق أبلج واضح ظاهر، والباطل لجلج لا قيمة له، لا شيء له. فقال معرفة الحق، والدين كله إنما كان لمعرفة الحق. فإن عرفنا الحق سرنا عليه، فإن عرفت وسرت فبها ونعمت، فإن عرفت ولم تسر عليه وسرت على الباطل فهذا شأنك. ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص لله، نعمل القول والعمل والنية والمعتقد كله لله سبحانه وتعالى، لا ننظر إلى الأشخاص، الشخص عبد مثلك، ليس بيده قوة ولا قدرة أن يمنع عنك أو يعطيك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. عند ترسيخ هذه الأمور العقدية في القلوب يصبح القلب طيبا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وحسبي الله ونعم الوكيل. فالأمر بين، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، الإجماع الذي نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك الأجري في الشريعة، وكذلك ابن بطل العكبري في الإبانة الكبرى، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل هباء منثورا، ملوش لازمة، صلي صوم زكي ولا لي لازمة. فقال الإيمان بمعرفة الله عز وجل. ما هو لو علمنا الأسماء والصفات وعلمنا الله لا نذهب إلى مكان يتمسح فيه ويرجى منه الشفاء والحياة والرزق والأولاد، خلاص بقى ده بقى ربنا. الإيمان بالله وصفاته سبحان ربي العظيم، هذا كله، كل الأنبياء والمرسلين بعثوا لهذا، ألا يستعان إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله، مع تفصيل جواز التوكل مثلا. الوكالة في كتب الفقه معروفة، أن تتوكل فلانا عن فلان لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من الصحابة من زوجه أم حبيبة لما زوجها مات في هجرة الحبشة، فتزوجها فهذه وكالة جائزة، فالوكالة فيما يستطيع الإنسان لا حرج، والأصل التوكل على الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولا يطلب العون والمدد إلا من الله. فهذا كلي عند كل الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا أصل. ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. قاعدة في ضبط الثمرة من العمل بالحلال والحرام سلبا وإيجابا، هذا العنوان إضافة مني على كلام ابن رجب حتى يفهم المراد. قال وذلك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع. أنا بروزت هذا الكلام لأنه قاعدة كلية. وذلك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع. مغالب الناس، مئات الملايين، يتوسلون بما لا يتوسل إليه ولا يتوسل به إلا الله، لا يتوسل إلا بالله، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فهناك خلل في المعتقد وفي الفهم. فبرز لك الخمس أعمال: الإيمان بالله بمعرفة الله تعالى ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع. فقال وذلك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع. عرفت الله بأسمائه وصفاته ولم تعرف الحق، هذا خلل في العلم. وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع. وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص للعمل لم تنتفع. شوف المنظومة المنسوجة: وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع. كلام في غاية القوة والرصانة. فقال وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم تكن على السنة لم تنتفع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. حديث المشهور عباد بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحديث صحيحين، هذا في الترمذي وقال حسن صحيح، وحديث صحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود كائنا من كان، كائنا من كان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه كائنا من كان. هذه أصول آيات وأحاديث كلية وصحيحة وصريحة، صحيحة وصريحة لا جدال فيها. والتوحيد بين، والشرك الأكبر والشرك الأصغر بين. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقال وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم ينتفع. هذه قاعدة شملها وأجملها وبينها الإمام ابن رجب الحنبلي ليبين لك أهمية ما قاله أبو عبد الله الزاهد في الخمس خصال بها تمام العمل. ثم قال وقال وهب ابن منبه الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. كان أيام النبي في السهم والوتر القوس اللي هو زي الرصاصة والمسدس وهكذا. فقال الذي يدعو بغير عمل، انت بتدعو لا بتعمل الحلال ولا بتلتزم بالأوامر ولا تجتنب النواهي، كالذي يرمي بغير وتر. وعنه أي عن وهب بن منبه العمل الصالح يبلغ الدعاء، الدعاء يبلغ الدعاء. حديث النبي ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والحديث الصحيحين هذا قضاء الله سبحانه وتعالى في ظاهره، ظاهر الحديثين هناك إشكال ولا إشكال، فالقضاء موجود، القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة، ربنا سبحانه وتعالى كتب ما سيكون وما هو كائن. والحديث ولا يرد القضاء إلا الدعاء، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والقضاء يتعاركان، فإن كان الدعاء أقوى رد القضاء، وهذا الرد من الله ورسوله، هذا حديث النبي ولا يرد القضاء إلا الدعاء. هتجي لك مصيبة ومكتوبة في اللوح المحفوظ، العمل الصالح يرفع هذا، وهذا من نعمة الله وفضله ومنه علينا. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والنبي قال في مراه الترمذي وقال حسن صحيح الدعاء هو العبادة. والدعاء له شروط أن يقبل، يتعاركان. الدعاء لا قيمة له إن لم يبنى على الأصول والشروط والأسباب والعلل، وجماعها العمل الصالح وأكل الحلال. ففي هذه الحالة يرد القضاء الذي كتبه الله، والله كتب هذا وكتب الرد. النبي قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا وحي، كما في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله إيه؟ السنة. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقضية كلها قائمة على الأعمال الصالحة. قال العمل الصالح يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب والأذكار الطيبة إن لم يعمل بها لا يرفع هذا القول الطيب. قال إليه يصعد الكلم الطيب، القول الطيب، والعمل الصالح يرفعه. الواو هنا أشركت العمل مع القول والعلة، لا يرفع القول إلا بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتهى ملخصا. قلت قاعدة أخرى في هذا الباب: نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه، نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه. قال الإمام الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، إمام محدث حافظ فقيه أصولي، وجل كتاب البحر المحيط في أصول الفقه هو أقوى وأكبر كتاب في علم أصول الفقه، جل هذا الكتاب دائما يعزو الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي صاحب الكتاب البحر المحيط، يعزو غالب كلامه إلى ابن دقيق العيد الذي شرحت كتابه إحكام الأحكام هنا، فإمام كبير. فقال الإمام الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: والسبب فيه نفي الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. لما واحد تشوفه كده ليه جبروت ومثلا بيتعامل مع طفل بشكل كأنه بيتعامل مع حيوان أو كلب أو وهكذا، يقول له أنت مش بني آدم. ولما كان المقصود من العلم العمل، ما هو أنت لو علمت ولم تعمل تترتب عليك المصيبة. تفضل. العيد: والسبب فيه نفي الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم. شوف الكلام المنضبط على الأصول الشرعية. فقال جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عامل. جاهل ومعه الدرجات العليا في الدنيا ولا يعمل بعلمه، جاهل ليس بعالم. شوف كلام في غاية الجودة. قال ولما كان المقصود من العلم العمل، من العلم العمل، وانا بقى عارف الحاجة وما اعملهاش، ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أنه جاهل غير عالم. هذه قاعدة كلية، قصها على كل من فتح الله عليه بالعلم ويعمل عكس ما يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي تعملون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلت وقال الله مشددا على هذا الأمر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. قال القرطبي في جامعه: ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل الذين حملوا التوراة وحملوا القرآن ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. قال لم يحملوها أي لم يعملوا بها. هذا هو الدين. أما الضابط السابع من ضوابط الحلال والحرام: التفقه في دين الله وهو أصل كل خير. روى البخاري في صحيحه ومسلم في كتاب العلم باب: طيب من حديث أبي موسى الأشعري عن أبي هريرة قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث اللي هو المطر، أصاب أرضا جافة يابسة، فكانت منها من الأرض طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، مش تربة طيبة يتزرع فيها، لا زي البير بتمسك المية، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث شرحه كثير من أهل العلم، وأذكر هنا ما قاله أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وأبو عبد الله أبو العباس القرطبي هو صاحب شرح المسلم المفهم، وهو شيخ الإمام أبي عبد الله القرطبي المفسر من كتابه الجامع لأحكام القرآن. قال الأجادب من الأرض ما لا تنبت الكلأ، ومعناه أنها جردة بارزة لا يسترها شيء من العشب في أراضي ما يتزرعش فيها. ومقصود هذا الحديث ضرب مثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والدين ولمن جاءهم بذلك، فشبه ما جاء به بالمطر العام، شبه هذا الدين الإسلام شبهه بالمطر العام الذي يأتي الناس في كل حال إشرافهم على الهلاك يحييهم ويغيثهم. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كما كان الماء في أيام الأنبياء والمرسلين ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كان الأصل عندهم المطر، يعني أرض الله الحرام السعودية ومكة وما شابه ما فيهاش أنهار، فكان الأصل غالب الدنيا في المطر. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين المثال ليفهم هذا الدين، فقال ولمن جاء قال بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على الهلاك يحييهم ويغيثهم، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة، السامعين لهذا الدين والعاملين به والفاهمين له، فمنهم العالم العامل المعلم، هذا هو العالم الرباني، العالم العامل المعلم لهذا العلم، هذا هو العالم الرباني، وهذا إجماع نقله ابن القيم في زاد المعاد. فقال شبه السامعين للكتاب والسنة له بالأرض المختلفة، فمنهم العالم العامل المعلم، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، الأرض تشربت وتشبعت بالماء ثم أنبتت هذا الكلأ والعشب الكثير والماء، وخلقنا من الماء كل شيء حي، فالأصل على الماء الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم والحافظ له المستغرق لزمانه في جمعه ووعيه، غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله ولا ليتفقه فيها فيما جمع، لكنه أداه لغيره كما سمعه. الحفاظ، هناك محدثون وحفاظ لأحاديث رسول الله بدون فقه، وهناك المحدثون الفقهاء كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والموطأ، كل هؤلاء أئمة حفاظ وفقهاء، والبعض الآخر حفاظ جدا حفظوا السنة ودونوها وكتبوها ووصلت إلى الآفاق. والفقيه الذي يتدبر ويفهم ومنه تخرج الفتوى. فقال: فهذا بمنزلة الأرض الصلبة التي يستقر فيها الماء كالبئر ينتفع به الناس، فينتفع الناس بذلك الماء فيشربون ويسقون. وهذا القسم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والحديث حسن صحيح عند الترمذي وغيره كما عندك في الهامش. لا يقال فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكت على غيرها ولم تشرب في نفسها يقتضي ألا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدين. ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدين فلا ينسب للعلماء كالقاعدة التي ذكرها ابن دقيق العيد، ولا للمسلمين، لأننا نقول القيام بالواجبات ليس خاصا بالعلماء، لكل الناس. العبادة أمر ونهي، بل يستوي فيها العلماء وغيرهم. ومن لم يقم بواجبات علمه كان من الطائفة الثالثة التي لم تشرب ولم تمسك. يعني في الأولى هو العالم العامل المعلم، والثانية هو عالم وعلم الناس السنة وعمل بما حفظ، يعني عمل بالواجبات وترك المنهيات ووقف عند حدود الله، ويزيده فخرا أنه حفظ أحاديث رسول الله وبلغها للناس. ولولا الحفظ لم يتمكن الفقيه من الفهم والاستنباط، لأنه ليس عنده المادة كما قلت لكم في اللقاء السابق على أبي حنيفة، كان أضعف الأئمة الأربعة في الحديث، كان له مسند 500 حديث فحسب. قال ابن حجر في التهذيب، قال أبو حنيفة النعمان ضعيف، واخد بالك؟ فهناك درجات، فهناك الفقيه الذي معه الحديث وهذا يمكنه من الاستنباط. طيب، فقال: لأنه لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفع بعلمه، لأنه عاص فلا يصلح للأخذ عنه. ونقلت في كثير من كتبي ومقالات إجماع كثير من أهل العلم، كان الخطيب البغدادي والنووي وكثير ذكرتهم، وكذلك السمعاني في قواطع الأدلة، جل ثلة من أهل العلم قالوا أنه لا يؤخذ العلم ولا الفتوى من فاسق. هذا بينته إجماعات، لا يؤخذ العلم ولا الفتوى إلا من فاسق، لأنه عنده خلل في المعتقد وعنده خلل في العمل، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال هنا: لأنه عاص فلا يصلح للأخذ عنه، فلذلك ذكرت الإجماعات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصاب طائفة أخرى، هذا مثل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرع فلم تؤمن ولم تقبل، مصيبة. والحديث في غاية القوة، صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، حديث واحد فصل فيه أهل قعد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسس، وفصلت من خلال هذا الكلام جوامع الكلم فصلها العلماء. وأصاب طائفة أخرى هذا مثل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرع فلم تؤمن ولم تقبل، وشبهها بالقيعان السبخة التي لا تقبل الماء في نفسها، مثلا أرض ملحة، وتفسده على غيرها فلا يكون منها إنباد ولا يحصل منها نفع، تبقى بير وبئر ينتفع به الناس. والقيعان جمع قاع، وهو ما انخفض من الأرض، وهو المستنقع أيضا، وهذا يعم ما يفسد فيه أو يفسد فيه الماء وما لا يفسد، لكن مقصود الحديث ما يفسد فيه الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، علم وعمل وعلم، هو العالم الرباني. هذا مثال الطائفة الأولى، يعني العالم العامل المعلم. وقوله: ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، مثل للطائفة الثالثة، يعني التي بلغها الشرع ولم تؤمن ولم تقبل. وسكت عن الطائفة الثانية، يعني الجامع للعلم والحافظ له ثم أداه لغيره كما سمعه، إما لأنها قد دخلت في الطائفة الأولى لأنها فيها نفع بوجه ما، لأنها قد حصل منها نفع في الدين، وإما لأنه أخبر بالأهم فالمهم درجة درجة، وهما الطائفتان المتقبلتان العليا والسفلى، والله تعالى أعلم. قلت: وغالب الناس إلا ما رحم ربي من الطائفة الثالثة التي لا تعلم ولا تعلم ولا تعمل، فلا فهم ولا فقه ولا خير فيها. أما الأولى والثانية فنذر في الأمة اليوم يسير. فكم الأمة اليوم؟ أكثر من 1.5 مليار. وكم من الطائفتين الأولى والثانية؟ العالم العامل المعلم والعالم العالم الذي حفظ دين الله. فإذا عرفت فستعلم من الحائز، فستعلم من الحائز الفائز بضوابط الحلال والحرام، والله المستعان عليه التكلان. وروى البخاري في كتاب العلم هذا الحديث: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ الفقيه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: ترجم البخاري في هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، فهم وعرف وتعلم، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، يعني بالتعب والنصب والجد والتعلم، بل لمن يفتح الله عليه به. هذا فتح من الله، الفهم فتح من الله، وسببه العمل الصالح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال: وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال موجودا حتى يأتي أمر الله، كما في الحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ثابتين على الحق، عاملين للحق، معلمين للحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. قال: وأن من فتح الله عليه بذلك، بل لم لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال موجودا حتى يأتي أمر الله وهو على ذلك. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وهذا المشهور، وسأبين التفصيل الآن. وقال ابن أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال قاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة، بيبين تفصيل على تفصيل، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يبقى مش الحديث فحسب يعني، من يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة اللي هم مذهب أهل الحديث، والحديث إيه؟ حديث النبي، القرآن موجود اللي هو الذكر. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أي لتعلم وتوضح وتفسر، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. كلام النووي في غاية الجودة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا يكفي أهل الحديث فحسب كما بينت، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. يبقى كلام النووي في غاية الجودة. فقال: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد في سبيل الله وفقيه ومحدث وزاهد وكذلك مفسر وآمر بمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، مش شرط مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. طيب، قلت: وهذا الذي قاله النووي هو الراجح للحديث السابق آنفا في هذا الضابط، لأنه يشمل الفقيه والمحدث، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكلامه من أجود ما يكون، قال على هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي فهم أعلم الأمة بحديث رسول الله وسيرته ومقاصده وأحواله، أي ومنهجه وطريقته وسبيله، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابه أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ضابطا ظاهرا وباطنا، واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة لهؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبها، ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيره. يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، كل من تكلم في دين الله بعلم وفقه وفهم وتأصيل ومقاصد وكليات وهكذا. قلت: وهذا الذي أدندن عليه في غالب كتبي، فما جدوى من حفظ ولم يفهم ولم يفقه ولم يستنبط ويستخرج ويفتي للناس، وما الجدوى لمن لم يفقه ويستنبط ولم يلم بالحديث حفظا وجمعا وإلماما بأدلة الأحكام في الحلال والحرام؟ فلا بد من الأمرين، لأن هذا هو الرشاد، والرشاد الهدى والاستقامة والسير على سبيل الله ورسوله المستقيم. قال ابن حجر في الفتح الباري: قوله يفقه أي يفهمه، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب شرط، يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية زي الفطرة، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم وكلمة ونكر خيرا من يرد الله به خيرا، نكرها خيرا يعني حاجة بسيطة واحدة مش جمع يعني، خيرا ليشمل القليل والكثير. والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. قال: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع، فقد حرم الخير. لا عارف حلال من حرام، ولا عارف حتى البيوع اللي يجوز واللي مش يجوز، والذي عليه الدليل وغير الدليل، مش في البيوع بس، في المعاملات كلها، في النكاح، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك 99 من الأمة في العالم أجمع لا يحضرون دروس العلم، يحضرون الخطبة فحسب، الخطبة موعظة، أما التفصيل إنما يكون في الطلاق وفي الزواج وفي البيوع وفي الجنايات وفي العباء وكل ذلك. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر، اللي هو من يريد الله به خيرا فقه في الدين، من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبالي الله به، وقصر في العلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه السيوطي بخمسين طريقا، على وجوب فرض العلم، العلم فرض على كل مسلم، على كل مسلم، مش في كل بقى الأمور، لا، فيما لا يسع المسلم جهله، ففرض العلم على كل مسلم في مسائل التي تخصه، يعني عايز يروح يحج خلاص يبقى يتعلم المناسك، عايز يخش في البيوع يتعلم البيوع، عايز يبقى تاجر يتعلم البيوع، وهكذا، وتعلم الصوم والصلاة وما شابه. قال ومن لم يتفقه في الدين لم يبالي به، والمعنى صحيح، الحديث ضعيف في السند لكن هو صحيح في المعنى، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى كلامه. مثلا مسألة الطلاق من أكثر الأمور التي تأتي إلينا في الفتاوى، الطلاق جل الناس لا يعرفون فقه الطلاق وفقه الزواج، مصيبة، ممكن الرجل منهم يقع 6-7 مرات في الطلاق وهو مش دريان ده طلاق ولا مش طلاق، مصيبة، فلا بد من هذا. طلب العلم فرض على كل مسلم. قال روى الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. هذه الزيادة على حديث الصحيحين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. الرشد هو العلم والفهم والتفقه في الدين، أنت بتتعامل في اليوم والليلة أكثر من مرة في البيوع وما شابه، وفي المعاملات مع في العمل وفي المصنع أو في الشركة أو ما شابه، فكل هذا. قال: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.